قد بدأ وسكت من قبل وقلب وكرم رحت جاء الحق وظالم الله وهم كارهون ومنهم من يقول ذا لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم محيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا فرحهم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون فلا تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بإلا تربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طبعا وكان لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون.